في هذه الأشهر موجود، ما دام موجود فلا حرج ولا مانع ولا بأس. نعم، لأنه وقت وجوب تسليمه، وإن عدم وقت عقد وش معنى العبارة يا شيخ بكال؟ وإن علم وقت عقد عدم الوجود، عدم الوجود وقت العقد، يعني تم الاتفاق في رجب ما في ثمر، ما في رطب، الاتفاق في جمادى وجمادى ما في رطب، الاتفاق في صفر وصفر ما في عنب، العنب ما يأتي إلا بعد 14 و 15. وإن عدم وقت العقد، لكن وقت الحلول يكون موجود. واضح الآن؟ وقت الحلول يعني هنا عقدنا في عندنا الأشهر محرم وصفر وربيع الأول والثاني، العقد في محرم غير موجود العنب وغير موجود الرطب، ما في مانع، لكن التسليم في شعبان لازم يكون موجود، ولا إذا كان من غير موجود من أين يجيب رطب ومن أين يجيب عنب على سبيل المثال ما في ذمته؟ نعم، وإن عدم وقت عقد كسلم في رطب وعنب في الشتاء كسلم في رطب، متى؟ في الشتاء ما في رطب، كسلم في عنب متى؟ في الشتاء ما في عنب، وإنما العنب في الصيف والرطب في الصيف، فلا مانع أن يكون وقت عقد السلم غير موجود، لكن وقت الحلول موجود، لأجل أن يسدد ما في ذمته فيبرئها. نعم، كسلم في رطب وعنب في الشتاء إلى الصيف بخلاف عكسه، يعني أن يكون التسليم في الشتاء ما بعنا، أن يكون التسليم الرطب في الشتاء، النخل ما فيها شيء في الشتاء، فإنما تحتاج إلى من يصفيها وأن يتعاهدها وأن يقوم على إصلاحها وصيانتها، فالعقد ما في مانع ولو غير موجود، لكن التسليم لابد أن يكون وقت التسليم موجود. نعم، بخلاف عكسه لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق، أشبه بيع الآبق بل أولى، أبا يحيى، أشبه بيع الآبق بل أولى. عبق إنسان عنده رقيق، وهذا الرقيق آبق يعني هرق وعصى وشق عصى الطعام، لكن ما في أرقة، لكن على تمثيل المؤلف رحمه الله، لو أن إنسان باع وهو عابق مش يستفيد المشتري، هو هرب من سيده، فمعناه أنه من السيد الجديد من باب أولى، فيقول هذا أشبه ببيع الآبق، وقلنا بشروط البيع القدرة على التسليم، أما آبق وطيرا في الهواء وسمكا في الماء فهذا غير صحيح، أشبه بيع الآبق بل أولى. نعم، أشبه بيع الآبق بل أولى، ويصح سلم إن عين مسلم فيه من ناحية تبعد فيه آفة كتمر المدينة، تبعد فيها يعني ما يكون فيها آفة سليمة، وقد يكون بعض النخيل فيها آفة، لكن بعض النخيل تسلم من الآفات وتسلم من العوارض، فيصح في هذا إذا كانت تبعد عن الآفة. نعم، ولا يصح السلم إن عين قرية الآن مسألة جديدة، ولا أعد العبارة يا بني، ولا يصح السلم إن عين قرية صغيرة أو بستانا. طيب وش معناها يا شيخ عبد الله؟ كيف يا بني أصبح؟ نعم، يقول لو عين والبستان من تجيب لي تمر من حدة، تمر من بحرة، التمر من الشرايا، يمكن الشرايا ما تنتج، ويمكن حبة ما تنتج، ويمكن بحرة ما تنتج. وكذا لو قال من بستان فلان، من بستان فلان قد يصيبه آفة. كثير من النخيل يعرض لها ما يعرض ولا يصير فيها ثمرة، بينما المساجين الأخرى فيمكن أن يحدد بأنه من النوع البرحي، بأنه من نوع الخلاص، بأنه من نوع مثلا السكري، بأنه من نوع نبت السيخ، يحدد. لكن ما يقول من نخل فلان أو من حائط فلان، لأن نخل فلان قد لا ينتج وحائط فلان قد لا ينتج والقرية الفلانية قد لا تنتج، وإنما يشترط مواصفات محددة موضحة مبينة، ولا يذكر المكان الذي جاءت منه، لأن هذا المكان الذي ذكر قد لا ينتج. نعم. ولا يصح السلم إن عين قرية صغيرة أو بستانا، ولا إن أسلم في شاة من غنم زيت. أنا الآن أقول مثلا أعطيك الآن 100 ريال، وبعد سنتين تعطيني شاة من غنم زيت، أعطيك الآن 500 ريال، وبعد سنة تعطيني بكرة أو جذع من إبل فلان. إبل فلان قد تموت، إبل فلان قد مات، أو فلان قد يموت بكل الوردة، قد لا يكون عنده شيء، ولكن يحدد أقول شاة وضعها كذا وصفته كذا، يأتي بها من أي مكان، جذع صفته كذا وعمره كذا يأتي به من أي مكان، لأننا إذا حددنا نكون قد حجرنا واسعة. قلنا من غنم زهد زهد ما قد يموت، من غنم عمر عمر قد لا يكون عنده غنم، حائط فلان قد يكون الحائط هذا ما أنتج جار، أو أنتج جار برد ولا مطر ولا كذا وقضى عليه، فهذا لا يصح، وإنما يقول يذكر الوصف الدقيق. مثلا إذا كان حب يقول من النوع الكذا، من النوع الفر الخالي من الشعير اللي كذا، يصف مواصفات يأتي بها من أي مكان شاء. ولا إن أسلم في شاة من غنم زيد، أو أسلم في بعير من نتاج فحله، من نتاج الفحل الفلاني، يعني يريد الفحل أن يكون من نوع كذا علشان يكون البعير هذا أصيل، قد يكون استفاد منه في السباق ولا في غيره، لازم من الفحل هذا بس، لا الفحل هذا قد لا ينتج وقد لا يكون له نتاج، وإنما نشترط مواصفات من أي فحل كان، ومن أي غنم كانت، ومن أي إبل وردت. نعم. أو في ثوب مثل هذا الثوب ونحوه. نعم. كفي عبد مثل هذا العبد، لحديث ابن ماجه وغيره أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم. هذا عقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وواحد من اليهود، اليهود قال من كذا ومن كذا ومن كذا ومن نخل آل فلان، قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المواصفات المطلوبة، لكن نخل بني فلان لا، أي نخل كان. نعم. أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، في تمر مسمى نقول برحي أو نقول إخلاص أو عجوى أو غير ذلك. نعم. فقال اليهودي من تمر حائط، تمر حائط بني فلان، حائط من حيطان المدينة، نقول بني عامر بني زيد بني النبي عليه الصلاة والسلام كذا، الوصفات هي لكن بني فلان أو غيرهم كل واحد. نعم. فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا. فلا، لأن حائط بني فلان قد لا ينتج، قد يصيب جائحة، لكن لك التمر المحدد في المواصفات من أي مكان كان. نعم. ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. نعم. ولأنه لا يؤمن قد ينقطع ولا يكون عندهم شيء. نعم. ولأنه لا يؤمن انقطاعه ولا سلف المسلم في مثله أشبه تقديره بنحو مكيال لا يرى. تقديره بنحو مكيال لا. قلنا ما للزنبيل. الزنبيل هذا قد يكون يسع 40 كيلو وقد يسع 80 كيلو وقد يسع 60 كيلو. مكيال لا يعرف. لكن لو قلنا قتيل، لو قلنا مثلا وثق وحددنا فهذا معروف لا يزيد ولا ينقص. أما مكيال لا يعرف فهو عرف لوجود الخلاف والشجار والنزاع. وإن أسلم إلى محل أي وقت يوجد فيه مسلم فيه عاما فانقطع وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله. نعم. ولو شق كبقية الديون. نعم. وإن تعذر مسلم فيه أو تعذر بعضه بأن لم أو تعذر بعضه بأن لم يوجد خير المسلم بين الانتظار. نعم. خير مسلم بين صبر الى وجوده. يعني هو الان قال ما وجد. هو كان موجود لكن اصابه وما وجد. نقول لصاحب السلم انت بالخيار. تبي تنتظر اشارة اذا وجد عطيناه. ما تنتظر نتصرف تصرف اخر. نعم. خير مسلم بين صبر الى وجوده فيطالب به او فسق فيما تعذر لانه غير موجود. نعم. او فسق فيما تعذر منه كمن اشترى قنا فابق قبل قبضه. فابق اشترى قن والقن هرب قبل ما يستلمه فهو على البائع وان ذكر المشتري لم يستلم شيء. نعم. ويرجع انفسق لتعذره كله برأس المال. يرجع برأس المال إذا فسخ رجع برأس المال لأنه اشترى شيئا ولم يحصل عليه. نعم. ويرجع انفسق لتعذره كله برأس ماله إن وجد أو عوضه إن عدم لتعذر رده. عندنا الآن مسألة جديدة. ذمي مع ذمي صار فيه سلم الخمر، والخمر بالنسبة للذميين يمكن أن يتعاملوا فيه، لكن المسلمين لا. لأننا قلنا وهو يعني أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وقلنا بأن لا تكون خمرا ولا خنزيرا ولا ميتة ولا يعني نعم ولا كلبا. لكن الآن بين ذميين حصل الشريعة الحمد لله وافية كاملة لا خير إلا أوضحه النبي عليه الصلاة والسلام ولا شر إلا حذر منه. فقد يكون بين يهوديين أو قد يكون بين أحد من أهل الكتاب النصارى مبايعة في الخمر. واحد منهم أسلم. اللي أسلم شلون ننزله يجيب خمر وهو يعرف ان الخمر اصبح حرام عليه؟ فما العمل؟ وهذا هو ما نقراه الان. نعم. وان اسلم ذمي الى ذمي في خمر ثم اسلم احدهما ثم وان اسلم يعني عقد عقدا فيه سلم. العبارة الاولى وان اسلم بمعنى عقد عقدا، والسلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. قال ثم أسلم يعني مهم معنى عقد عقد ثاني. ثم أسلم يعني دخل في الدين الإسلامي وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. ثم أسلم أي دخل في حظيرة الصواب ودخل في الطريق المستقيم وآمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وآمن بالقرآن الذي أنزل عليه، يعني دخل في الدين الإسلامي، فكيف يتعامل مع الخمر الذي عقدها أو مع هذه الصفقة وقد أصبحت محرمة عليه بعد دخوله في الإسلام؟ نعم. وإن أسلم ذي برأس ماله، لأنه ما يأخذ الخمر الآن، الخمر يعني سواء كان البائع أو يأخذ رأس ماله، أما الخمر فلا، لأن الخمر محرمة، فرجع مسلم برأس ماله. نعم، رجع مسلم برأس ماله أو عوضه لتعذر الاستيفاء، يتعذر أن يستلم براميل خمر، يتعذر أن يستلم ديكات خمر، هذا غير ممكن، لأنه يجب على المسلم إراقتها بينما صاحبها الأول يستفيد منها. نعم، لتعذر الاستيفاء أو الإيفاء، أو يعني الاستيفاء أو الإيفاء، سواء كان آخذ أو عطاء، يتعذر بالنسبة للمسلم، فالمسلم يجب عليه إراقته وذلك لتحريمه. نعم، الشرط السادس. الشرط السادس، وقلنا الشروط سبعة مر بين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وهو غلبة وجوده في وقته. والآن الشرط السادس الذي قبل الأخير. نعم، الشرط السادس قبض رأس المال. قبض رأس المال في المجلس، لأن يعني عندنا التعريف قلنا عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، قبضه وهو جالس للجلسة، ويكون الشرط السادس قبض الثمن، والمثمن معجل على حسب ما يتفقون، بعد ستة أشهر، سبعة أشهر، خمسة، أربعة. نعم، قبض رأس ماله أي السلم قبل تفرق من قبل التفرق. هم جالسين، اشترى ألف كيلو من الحب، يدفع الثمن والألف يستلمها بعد أربعة أشهر. اشترى ألف كيلو من التمر، يدفع القيمة ويستلم التمر بعد أربعة أشهر أو خمسة، وقلنا فيها إرفاق، إرفاق بالمتعاقبين جميعا. كيف حصل الإرفاق يا بني؟ السلم قلنا فيه إرفاق، بس التعبير غير، يعني التعبير يحتاج، يقول هو فهم المسألة وضبطها. نعم شيخ علي، كيف حصل الإرفاق؟ قلنا السلم فيه إرفاق، كيف حصل الإرفاق؟ وبعده شيخ أبو يحيى. نعم، المزارع أحسن، المزارع حصل فلوس وراح اشترى بذور واشترى سماد واشترى بترول من مكينة، وعطى العامل الراتب وعطى كذا واشترى، وبعدين ان شاء الله اذا انتجت الاشجار وحصل التمر وحصل الخير سدد، ففيه ارفاق به، لولا السلم سلم المزرعة يغطي المكينة ولا عنده فلوس. المكينة تبي بذور المزرعة، وتبي صيانة، وتبي بترول للمكينة، وراتب للعمال، ومعنى فيأخذ الفلوس الآن، فهذا إرفاق به. وأما التاجر ففيه إرفاق، التاجر فيه سعر رخيص، يقول سعر رخيص، بدل ما يأخذ مثلا الآن من السوق الكيلو بخمس ريال، يشتريه الآن بريالين على أن يستلمه بعد أربعة أشهر، فهذا فيه إرفاق، فكلاهما حصل على الفائدة، المسلم والمسلم إليه، المزارع والتاجر كل منهم استفاد. قبل تفرق من مجلس عقده تفرقا يبطل خيار مجلس. نعم، تفرقا الذي يبطل خيار المجلس، لأن مر بين حديث بأنه أولا خيار المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فما يسمى تفرق عرفة إذا تفرق فهو يلزم البيع، وأما إذا كانوا في غرفة واحدة أو واحد مثلا في المجلس وقام جلس في الصالة شوي ورجع ما يعتبر هذا تفرق. فأما إذا كان يعتبر تفرقا من حيث العرف فهنا إذا ما سلم الثمن وتفرقا ما يسمى بالتفرق عرفا فلا سلم لئلا يصير بيع دين بدين. نعم يا بني، مش معنى لئلا يصير بيع دين بدين؟ هل دعوا يقرأها لئلا يصير بيع دين بدين. بيع الدين بالدين ما يجوز، لكن إذا استلم الثمن ما صار بيع دين بدين، صار سلم. وإذا ما استلم الثمن هذا قال بكرة أعطيك الدراهم، بعد يومين أعطيك الدراهم معنى ودين، والثاني قال بعد 4 أشهر أعطيك التمر ولا العنب ولا الشاة ولا البعير، معناه ما استلم، يعني لم يستلم أي منهما. هذا جعل الدراهم دينا وذاك جعل المثمن دينا، فمعناه صار دينا بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز لئلا يصير بيع دين بدين. واستنبطه الشافعي رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم. استنبط الإمام أبو عبد الله محمد بن دريد الشافعي رحمه الله أن يكون نقدا أو حالا من قول النبي عليه الصلاة والسلام فليسلف، ومعنى يسلف يعطي، يعني يدفع، إذا ما دفع معناه ما أعطى، فإذا لم يدفع معناه صار بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، وإنما من الشروط أن يدفع الثمن. وعرفنا السلم أصلا قلنا هو عقد على مرصوص في الذمة بثمن، ما هو ثمن في الذمة، بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. نعم. من قوله صلى الله عليه وسلم فليسلف أي فليعطي، قال لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى لا يقع، ما يكون سلف إلا إذا أعطى، وقد استنتج هذا الإمام الشافعي رحمه الله. فليسلف بمعنى فليعطي، فإذا ما أعطى معناه ما أسلف، وإنما جعله دين مقابل دين، دين قريب مقابل دين بعيد، دين يدفعه بعد يومين ولا 3، بدين يدفعه بعد 4 أشهر و5 أشهر، وهذا حرام ولا يجوز. نعم. اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه وتقدم في الصرف ولو قبض بعضه. نعم، ولو قبض بعضه فلا يصح إلا بما قبض، وأما الذي لم يقبض فهو غير صحيح. نعم. وكقبض في الحكم ما بيده أي المسلم إليه أمانة أو غصب ونحو، يعني إذا كان يعني مثل القبض إذا كان عنده أمانة. الآن الرجل الذي أسلم أو الذي صاحب يعني المزرعة عنده 100 ريال أمانة، أشتري بها منه حق، أشتري بها تمر، أشتري بها ما شئت من مزرعته، يقول المبلغ اللي عندك لك لأنه أمانة، هو لي وجعلته عنده أمانة، أو وكلته ليستلم من زيد أو عمرو، أو خولته ليستلم من بكر أو خالد، وقلت المبلغ الذي استلمت وهو لي أعقد معك صفقة على أنه سلم، فإذا اتفقنا فهذا جائز، فهو كالقبض لأنه أمانة عنده. مسألة ثانية، لو أنه غفرني مبلغ 500 ريال مثلا، رفضني المبلغ ومنع من إعطائها، ثم رجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب وقال أريد أن أعطيك حقك. قلت ما دام الأمر كذلك وأنت اعترفت ووفقك الله لسداد ما في ذمتك، تريد به كذا وكذا من الأشياء على شكل سلف، قال ما عندي مانع، هو باق عنده، لكن الأول أمانة ويعطيني إياها متى شاء، والثاني غصب ورجع إلى الرشد والصواب، فلا مانع. بخلاف ما لو كان في ذمته لي مبلغ وقلت تبني، قال لا ما عندي، قلت طيب أجل بشتري منك سلم بهذا المبلغ، فإذا قال نعم فمعنى هذا بيع دين بدين لا يجوز. المثل الأولى أقرب المبلغ ويعطيني وهو أمانة، المثل الثانية رجع إلى الرشد والصواب ويريد أن يتحلل مما غفل، فهذه جائزة وتلك جائزة. المسألة الثالثة دين في ذمته أسلم فيه، لا يجوز لأنه يكون بيع دين بدين، دين في ذمته يبيع على بدل غير ثان، فهذا لا يجوز. نعم. فيصح جعله رأس مال، رأس مال سلم في ذمة من هو تحت يده، إذا كان دينا، إذا كان أمانة أو كان غصبا ورجع إلى الرشد والصواب، لا إذا كان دينا فلا. نعم. وقوله أمانة أو غصب بدلا مما، ولا يصح جعل ما في ذمته رأس مال سلم، لأن المسلم فيه دين، لأن المسلم فيه دين فيكون كبيع الدين بالدين. نعم. فإذا كان رأس ماله دينا كان بيع دين بدين، بخلاف أمانة، بخلاف الأمانة فأنا أودعتها عنده وآخذها متى شئت، بخلاف الغصب فإنه رجع إلى الرشد والصواب ويعيدها إلي متى ما أردت، لأنه رجع إلى رشده وصوابه. نعم. بخلاف أمانة وغصب ولو عقد على نحو 100 درهم في نحو كر طعام، كر يعني زنبيل ولا فينا يعني شيء كبير، مكتل أو كذا يسمى كر طعام. نعم. بشرط أن يعجل له منها 50 و50 إلى أجل، لم يصح في الكل وإنما يصح في المعجل، وأما المعجل فلا، لأنه لم يستلم شيئا. لم يصح في الكل ولو قلنا بتفريغ الصفقة، لأن للمعجل فضلا على المؤجل فيقضي، لأن للمعجل نعم، لأن للمعجل فضلا على المؤجل فيقضي أن يكون في مقابلة أكثر مما فيقضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة، والزيادة مجهولة فلا يصح. فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you. أريد أن أميت من يعتمر عن قريبي أو من يحج عنه. الإنابة في الحج واردة، الإنابة في الحج واردة بشرط أن لا يكون النائب هدفه المبلغ، فإذا كان هدفه المبلغ فلا يجوز، لأن المسألة تكون بيع وشراء، فهذا وهذه أمور عبادات لا يجوز فيها البيع والشراء. وإنما إذا أعطيت إنسانا مبلغ وقام بأداء العمرة عن فلان واستعمل هذا المبلغ في طاعة الله واستعان به على شؤونه ولم يكن هو الهدف فلعله لا حرج، وأما إذا كان الهدف المبلغ فلا يجوز. ويمكن للسائل الكريم أنه وفقه الله وجاء هو معتمرا فالعمرة ميسرة، ويأتي بعد فترة يعتمر عن قريبه من أم أو أب.